بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال الإمام ابن حجرون رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب مرفوعات الأسماء. قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله أي نفي الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إما وأخواتها، ثم التابع للمرفوع يكون مرفوعا، التابع يكون تابعا لمتبوعه، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الأقسام سيذكرها بابا لباب مفصلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب خبر مبتدأ محذوف على ما مر معناه، وباب المضاف ومرفوعات مضاف إليه مجرور بكثرة الظاهرة، ومرفوعات كذلك مضاف، والأسماء باب مرفوعات الأسماء، والأسماء مضاف إليه مجرور بكثرة الظاهرة. ثم المثل: المرفوعات سبعة، مبتدأ مرفوع بالابتداء، سبعة خبر المبتدأ، وهي الواو، وهي يعني الواو الاستئناف، استئناف جملة جديدة، يعني هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. الفاعل وما عطف عليه خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، يعني كل البواقي كلها معطف. واضح؟ هذا هو الإعراب، إعراب المدح، ومهم جدا يعني حتى حفظه بالنسبة للمبتدأ. الآن انتقل إلى شرح بعض الإعراب فقال: يعني أن الأول من المرفوعات الفاعل، وبدأ به لكونه أصل المرفوعات عند الجمهور، هو الأصل، ولكون عامله لفظيا، مسألة العامل هي تكلمنا فيها، لماذا هو الأصل ليس المبتدأ الأصل؟ هناك من قال أن المبتدأ هو الأصل المرفوعات، لكن المبتدأ عامله معنى، يعني ليس ظاهر، ما هو عامله؟ الابتداء. أما الفاعل عامله الفعل، هو الذي عمل فيه الفعل. جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، ما هو عامل رفعه؟ جاء. واضح؟ ولكون عامله لفظيا أنه جاء زيد والفتى والقاضي وغلامه. طيب، عندي جاء زيد يا صلاح، جاء فعل ماضي مبني على فتح، لأنه صف الآخر من تسبيه شيء. لا، دخل مبني هو فعل مضارع، جاء فعل ماضي مبني على فتح الظاهر في آخره، نقطة ولا نستطيع، ما لا علاقة بالاتصال. تبي لك شيء حافظ عربه؟ لا تسمي إذا جئت أو جئت، هنا اتصلت به الفعل، ف يعني مبني على السكون المقدر، اشتغال المحل بحركة التاء، هذا يعني إعراب آخر أنا محبوش، وهو كذلك صحيح، ممكن هذه وجهة النظر، لكن ليس مهم. بس كم زيد؟ زيد فاعل مرفوع وعلى في ضمة ظاهرة على آخره. كم؟ الفتى، جاء الفتى، تعرف ليش معروف الفتى؟ جاء فاعل ماضي مبني على فتح، عرفت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها على الألف، على الألف منع من ظهورها التعذر. جاء القاضي، قاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدر عليها، لا جاء غلامي، كن حق عليها منع من ظهور استغلال المحل بحركة النيه. لا تعرفني عربي. فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور استغلال المحل بحركة النيه. كم سجل؟ وليه غلا مضاف إليه وليه ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. نعم. قال جاء زيد والفتى والقاضي وغلام وإعرابه جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والفتى معطوف على زيد المرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والقاضي معطوف على زيد مرفوع بضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وغلام معطوف على زيد مرفوع بضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة احفظوا هذا نفس احفظوا وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف اليه مبني على السكون في محل جر ثم قال المفعول الذي لم يسمى فاعله والمفعول الواو حرف عطف والمفعول معطوف على الفاعل والمعطوف على المرفوع مرفوع الذي اسم موصول نعت المفعول مبني على السكون في محل رفع اسم موصول لم حرف نفي وجزم وقلب يسمى حرك بالفتح فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله بلام علامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه يسمى ما تلك أو مبني للمجهول هذا المقصود فاعله نائب فاعل يسمى مرفوع بالضمة وفاعل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر يعني أن الثانية من المرفوعات المفعول الذي لم يسمى فاعله أي لم يذكر معه فاعله هذا المبني للمجهول عندما تقول مثلا ضرب زيد عمرا واضح إذا بنيته للمجهول لما لم يسمى فاعله تقول ضرب عمرا هو أصل مفعول به يعني عندما تقول ضرب عمرا ليس عمرا هو الذي قام بالفعل هو الذي وقع عليه والأصل في الفعل أنه وقع عليه يعني وهذا التركيب يعني هذا التركيب له يعني أسباب منها أن المتكلم أراد أن يخفي الفعل أو لشدة ظهوره لشدة ظهوره مثلا وخلق الإنسان ضعيفا لماذا هنا لم يذكر الفاعل لأن الخالق واحد وهو الله تبارك وتعالى فهو ظاهر هذه هذه الفائدة فائدة بيانية البلاغية في هذا الكتاب ماذا أنت تسأل من ضرب فلان تقول أو أردت أن تخبر تقول ضرب فلان لم تخبر بالضارب أردت أن تخفيه أردت أن تخفيه يعني أن الثاني من المرفوعات المفعول الذي لم يسمى فاعله أي لم يذكر معه فاعله وذكره بعد الفاعل بكونه نائبا عنه نحو ضرب زيد ضرب زيد والفتى والقاضي وغلام قال وإعرابه ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله وزيد نائب فاعل مرفوع بالضمة والفتى معطوف على زيد مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والقاضي وغلام معطوفان على زيد معربان بالإعراب السابق واضح إن شاء الله تعالى هذا الكلام بيواصل يا بلال قال المبتدا الواو حرف عطف المبتدا معطوف على الفعل والمعطوف على المرفوع وخبره الواو حرف عطف خبر معطوف على الفعل والمعطوف على المرفوع وخبر مضاف والهاء مضاف اليه مبني على الضم في محل جر يعني أن الثالث والرابع من المرفوعات المبتدأ والخبر وقدمهما على تعبيرنا بأنهما منسوخان ومتبوعان، وذلك مقدم على الناسخ والتابع نحو زيد والفتى والقاضي وغلام قائمون. يعني قدمه على ما بعدهما كان وأخواتها، هذه من النواسخ وإن وأخواتها، لأن كان تدفع جملة اسمية وأخواتها، وإن تدفع جملة اسمية وأخواتها، فإذا كانت دخلت على جملة اسمية فيأتي هذا جوابها ترفع الاسم وتنصب الخبر، تقول مثلا العلم نور، العلم نور، أو مثلا تقول مثلا الجو مشرق، أدخلت عليه كان الجو مشرقا مشرقا، تنصب الاسم وترفع الاسم وتنصب الخبر، وكان فعل ماض ناقص أخواتها تأتي في بابها إن شاء الله تعالى. إن ما تفعل تنصب الاسم وترفع الخبر، تقول العلم نور، أدخل إن العلم نور، واضح؟ فكان إثوى مرفوعة وإن خبرها مرفوع، ولذلك قدم المبتدا والخبر على اسم كان وعلى خبر إن. نعم. وأعراب زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، والفتى والقاضي وغلامي معطوفات عليه معربات بالأعراب السابقة، والمعطوف على المبتدا مبتدا فيكون المبتدا جمعا، فلذا أخبر عنه بالجمع بقوله قائمون، فقائمون خبر المبتدا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر ثالث، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. واسم الواو حرف عطف اسم معطوف على الفاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، واسم مضاف، وكان مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وأخواتها الواو حرف عطف أخواتي معطوف على كان، والمعطوف على المجهول مجهول، وأخواتي مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، يعني أن الخامسة من المرفوعات اسم كان واسم أخواتها نحو كان زيد والفتى والقاضي وغلام قائمين. وإعرابه كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، زيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، والفتى والقاضي وغلام معطوفات عليه بالإعراب السابق. نعم. وقائمين خبر كان منصوب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر ثالث. واضح السلامة. وخبر الواو حرف عطف خبر معطوف عن الفاعل، والمعطوف على المرفوع المرفوع، وخبر مضاف، وإن مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وأخواتها الواو حرف عطف أخواتي معطوف على إن، والمعطوف على المجرور مجرور، وأخواتي مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، يعني أن السادس من المرفوعات خبر إن وخبر أخواتها، وأخره هو وما قبله لأن عاملهما نافخ وهو مؤخر كما تقدم نحو إن زيدا والفتى والقاضي وغلامي قائمون. يعني هنا نحن أخذنا أن الفتح تظهر على الياء. نعم أم لا؟ فنقول قاضي منصوب. نحو إن زيدا والفتى والقاضي وغلامي قائمون. يعني الذي يقول إن القاضي عادل يعني خطأ، إن القاضي حضايا فأمر معنى أن الفتحة تظهر على الياء. وإعراب إن حرف توكيد ونصب التنصيب، هذا إعراب إن، وله وجه آخر حرف مشبه بفعل، حرف مشبه بالفعل، معنى مشبه بالفعل لو شبه بالفعل انه في قوتي اؤكد ان، هو حرف توكيد ونصب. لماذا النحات قالوا كذلك يعرب حرف مشبه بالفعل يعني يشبه الفعل في المعنى، لان ان في قوتي اؤكد، واضح؟ لذلك هي حرف مشبه بالفعل. هذا التعليل النحوي للفعل. نعم. تنصب الاسم وتفعل الخبر. زيدا اسمه منصوب من صفه الطاهره والفتاه معطوف على زيدا منصوب من صفه المقدره على الاسم نعم من ظهرها الكعب والقاضيه معطوف على زيدا ايضا منصوب من صفه الظاهر. شفت رايك؟ شفت حد ظاهر. وغلام معطوف ايضا على زيدا منصوب بفتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركه المناسبه. وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف اليه مبني على السكون في محل جر. وقائم خبر ان مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر ثالث. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والتابع الواو حفظ التابع معطوف على الفاعل هو المعطوف على المرفوع المرفوع. للمرفوع اللام حرف جر المرفوع مجرور باللام والجار والمجرور متعلق بالتابع يعني ان التابع من المرفوعات التابع من المرفوع وهو ينقسم أربعة أقسام أشارت إليها وهو الواو للاستئناف هو الضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع. أربعة خبر المبتدئ مرفوع بالضمة وأربعة مضاف أشياء مضاف إليه المجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع لهم من الصرف ألف التأليف الممدودة. هذه مرت معنا قواعدها، واضح؟ ممنوع من الصرف لعلة واحدة وهي ألف التأليف الممدودة. النعت بدل من أربعة وبدل المرفوع المرفوع يعني أن الأول وهو أربعة أشياء. أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل، ولذلك هو هذا إعرابه بدل بعض من كل. ولما كان بدل البدل من التوابع فيكون مرفوعا من أربعة، بدل من أربعة أشياء، من أربعة أشياء الحكاية. لا مفهوم هذه؟ يعني أن الأول من التوابع أن نحو جاء زيد الفاضل وإعرابه جاء فعل ماض وزيد فعل مرفوع بالضمة والفاضل نعت بزيد ونعت المرفوع مرفوع والعطف الواو حق وعطف والعطف معطوف على النعت والمعطوف على المرفوع مرفوع يعني أن الثانية من التوابع العطف وهو قسمة الأول العطف نفق وهو ما كان بحرف الكل وهو ما كان بحرف الكلوة هذا عطف النصق يكون بالحروف مثل النعت والعطف والتوكيد والبدل هذا اسمه عطف نصق واضح؟ نعم. نحو جاء زيد وعمرو وإعرابه جاء فعل الماض وزيد فعل مرفوع بالضمة وعمرو معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع. والثاني عطف البيان وهو ما كان موضحا لما قبله بلا حرف. عطف البيان يعني لا يكون بحرف، لذلك هو يشتبه بالبدل، بل نستطيع ان نقول انه تستطيع ان تعربه بدلا او عطف بيان، لكن أيهما أقوى؟ على حسب الحال، مثل هذا المثال أقوى أن تعرفه عطف بيان لا بدل. مثل أقسم بالله أبو حفص عمر. هو أبو حفص كنية لسيدنا عمر. أقسم بالله أبو حفص عمر أصبيان لبيان من هو أبو حفص عمر. ويصح أن تقول كذلك بدل اجتماع. نعم. وإعراب أقسم فعل الماضي وبالله الباء حرف قسم وجر والله مقسم به مجرور بالكسرة الظاهرة وأبو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وأبو مضاف وحفص مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وعمر معطوف على أبو عطف بيان مرفوع بالضمة الظاهرة. نعم. والتوكيد الواو حرف وحرف التوكيد معطوف على النعت والمعطوف على المرفوع المرفوع يعني أن ثالثا من التوابع التوكيد نحو جاء زيد نفسه. وإعراب سيأتي التوكيد يعني في آخر الأبواب هذا الكتاب نفسه جاء زيد نفسه توكيد لزيد. وإعراب جاء فعل الماضي وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ونفس توكيد لزيد وتوكيد المرفوع مرفوع لأنه من التوابع وعلامة الضمة الظاهرة. نعم. ونفس المضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والبدل الواو حرف العطف البدل معطوف على النعت والمعطوف على المرفوع المرفوع يعني أن الرابع من التوابع البدل نحو جاء زيد أخوك وإعرابه جاء فعل الماضي وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وأخو بدل من زيد وبدل مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وأخو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وإذا اجتمعت هذه التوابع قدم النعت يعني في الجمل إذا عرفت الجملة مكونة من هذه التوابع أيهما تكون في الجملة مقدمة يعني هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا نعم قدم النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النصب ثم عطف النصب تقول جاء رجل جاء فعل الرجل فاعل الفاضل صفة نعت يعني جاء الرجل الفاضل عمر هذه عمر عطف بيان نفسه توكيد أخوك بدل وعمر عطف نصب في الجملة يعني جاء الرجل الفاضل عمر نفسه أخوك وعمر نفسه أخوك وعمر فأخوك هذه شنية بدل اجتماع واضح وإعرابه جاء فعل الماضي هذه فائدة جميلة في كتاب مفردة جميلة لا تجدها في كتب أخرى جاء فعل الماضي والرجل فعل ما قام بالضمة الظاهرة والفاضل نعت يعني هنا في الحاشية علل لماذا قال قدم النعت إلى أخيره لأن النعت كالجزء من مدفوعه هو كل جزء عندما تقول جاء الرجل الفاضي يعني هو جزء من الرجل هذه الكيسة حتى ولا لأن النعت كالجزء من مدفوعه والبيان جار مجرى شبه كذلك كالجزء من مدفوعه التوكيد شبيه بالبيان لذلك بعده والبدل على نية تقدير عامل فهو كالمنفصل والعطف نسق فيه الواسطة أي فيه الواسطة فيه الواسطة يعني الحرف الواسطة هذه التعليل لماذا هذا يقدم على نعم هذه فائدة تستخدم فيها تفضل والفاضل نعبد المرفوع ونعبد المرفوع المرفوع وعمر عطف البيان على وجه مكتوب بالضمة المرفوع ونفس توكيد لوجه وتوكيد المرفوع المرفوع بالضمة الظاهرة ونفس مضاف وجه مضاف إليه مزيد على الضمة في محل الجر وأخوك بدلا من وجه مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وأخو مضاف وجاب مضاف إليه مبنون على الجر وعمر معطوف على وجهه والمعطوف على المرفوع المرفوع ولما ذكر هذه المرفوعات إجمالا أخذ يتكلم عليها تفصيلا على سبيل اللف والنشر المرتب على سبيل اللف والنشر المرتب يعني عندما قال المرفوعات الفاعل ثم ما لم يسمى فاعله ثم المبتدأ ثم الخبر ثم الاسم كان ثم خبر كلا ثم التوابع يعني سيكونها الآن مرتبة هكذا هذا على سبيل الله والنشر المرتب يعني قال الفاعل لو قال مثلا والمبتدأ هذا على سبيل الله والنشر المهمش واضح؟ نعم أو مشوش طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.